إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثروا أحبتي في الله في يوم الجمعة من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون الصلاة عليه الصلاة والسلام بالصيغ الواردة في الشرع، وذلك بالصلاة الإبراهيمية التي نقولها في قصة التشهد، أو باختصارها في كلمة أو جملة صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عند السلف الصالح. فأكثروا رحمني الله وإياكم من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. إذن نكثر في مثل هذا اليوم، وكلما ذكر عليه الصلاة والسلام ما قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وتكون الصلاة كما قلت بالصيغ الواردة، ولا تكون بكلمة صلعمة ولا بالرمز بحرف الصاد أو بالصاد والسين، فلا نبخل حتى بالكتابة، فالبعض منا يبخل حتى بالكتابة، لكتابة ربع سطر أو نصف سطر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نستأنف ووفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونواصل القراءة في كتاب التعالم للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب أمثلة من السير والتاريخ في التعالم، قال: وحكي أن معز الدولة ابن بويه قلد شرطة بغداد غلاما تركيا من مماليكه اسمه خواجة، فبلغ ذلك أبا عمرو الزاهد، وكان يملي كتابه اليواقيت في اللغة، فقال للجماعة في مجلس الإملاء: اكتبوا يا قوتة خواجا. الخواج في أصل اللغة الجوع. ثم فرع على هذا بابا وأملاه عليهم، فاستعظموا كذبه وتتبعوه. فقال أبو علي الحاتمي، وكان من أصحابه: أخرجنا في أمال الحامض عن ثعلب عن ابن الأعرابي: الخواج الجوع. هنا ما زال المصنف رحمه الله تعالى يحذر من التعالم بذكر بعض الوقائع التي ينفضح فيها المتعالمون الذين يقولون على الله بغير حق، ويتقولون على رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا، والذين يحبون مجرد الظهور بين الناس والعياذ بالله، لا هم لهم إلا أن يمدحوا ولو كان بطريق أن يكذبوا على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أورد هذه القصة في قصة هذا الرجل الزاهد، على الرغم من أنه زاهد ومع ذلك فإنه يعني أراد أن فإنه لا لم يتورع من الكذب من أجل تعيين ذلكم الرجل الملقب بياقوت خواجة ونحو ذلك. وهو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كل هذا يريده من أجل الحذر من التعالم وخطورة الوقوع فيه، والذي قد يوقع صاحبه في الكذب والتقول بغير حق والرياء والسمعة وما إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا رائدنا وإياكم هو الإخلاص والصواب في القول والعمل. نعم. قال: وقد يكون الافتعال من الطرفين لامتحان كذاب به، فهذا صاعد بن الحسن البغدادي المتوفى سنة 1740 للهجرة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى كان مع فصاحته متهما بالكذب، فلهذا رفض الناس كتابه الفصوص في اللغة ولم يشتهر. قال: وكان ظريفا باحثا سريع الجواب. سأله رجل أعمى على سبيل التهكم ما الحرنقل؟ قال: فأطرق ساعة وعرف أنه افتعل هذا من عند نفسه، ثم رفع إليه رأسه وقال: هو الذي يأتي نساء العميان. قال: فاستحيا ذلك الأعمى وضحك الحاضرون. يعني قد يكون الخطأ مشتركا بين السائل والمسؤول، فيكون السائل يكذب على السائل بما بطريقة سؤاله، والمسؤول يجيب عليه بنحو من كذبه لعلمه أنه كذب عليه، فيقع الاثنان في الكذب والعياذ بالله. ومعلوم أن الكذب مطية خطيرة، بئس مطية القوم زعموا، أو ما يظن أنه كذب أو ما يوقع في الكذب. فعلى المسلم أن يتورع وأن يخشى الله عز وجل قبل أن يتكلم بالكلمة أو يملي على الناس شيئا لا خير فيه. عليه أن يزن الكلام قبل أن يخرج، وأن يتقي الله فيما يخرج من لسانه وما يقول. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، وهو يخاطب معاذ رضي الله عنه، وأشار إلى لسان نفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. ولا سيما كما ذكرت لكم بالأمس، إذا كان المقصود هو تشويه سمعة المتكلم فيه أو العالم أو طالب العلم، كما دأب على ذلك بعض المتعصبين لبعض الأحزاب أو لبعض الجماعات أو لنحلة معينة أو لترويج بضاعة أو لترويج فكر أو لإذاعة خبر أو لمدح شخص أو لهجاء شخص أو نحو ذلك، فتجده لا يتورع. ونسي هذا المسكين أن مقتل الرجل بين فكيه كما تقوله الحكمة العربية المأثورة. فعلينا أن نصون هذا اللسان بذكر الله تبارك وتعالى، ولا سيما طلبة العلم، فإن هذا اللسان بمثابة الحصان الذي إن صنته صانك وإن أهنته أهانك، وهو يتعود على ما تعوده عليه. هو مثل الطفل، إن عودته على الخير تعود عليه، وإن عودته على الشر تعود عليه. فإن عودت اللسان على ذكر الله سبحانه وتعالى واللهج بذكره دائما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة صلوات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإنما يصان اللسان بالذكر، الذكر يصون اللسان عن اللغو وعن الشتم وعن اللعن والسب وعن التقول وعن الدعاوى الكاذبة والأراجيف الباطلة، لا سيما إذا قصد بتلك الأراجيف تشويه سمعة زيد أو عمرو من الناس. وكثير من الناس يطلق الكلمة يظنها سهلة وهي تفسد في الأرض وتفرق الناس وتوقعهم في أمور خطيرة جدا بسبب كلمة يقولها متسرع، إما أن يكون قصده أن يضحك الناس، أو يكون قصده أن يضر بالآخرين، أو أن يشمها أو أن يشوه سمعة بعض الناس، فينتج عن ذلك شر عظيم وفساد عريض. تفضل. قال رحمه الله تعالى: إجمال الحال في الحياة المعاصرة. يعني الآن هو ذكر الأوضاع في ما مضى في القديم، والآن يذكر بعض ما يتعلق بالتعالم في هذا العصر، سواء كان ذلك في التأليف وجمع الكتب والسرقة الموجودة الآن بين الكتاب، أو كان ذلك بطريقة ترويج القصص من أجل أن يسمع لفلان من الناس فيكثر من القصص ويكثر من الكلام الذي لا طائل تحته، ولم يعول على الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية، لأنه يجد للقصص رواجا بين الناس، فإن كثيرا من العوام يحبون القصاصين ولا يريدون قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليهم ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني هو ثقيل على المنافقين والكافرين والعصاة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول الله عز وجل بشأن الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على من؟ إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. نعم. قال: إجمال الحال في الحياة المعاصرة. تلكم هي قصة مفتي الخنفشار ونحوها من المتشبعين بما لم يعطوا. قال: كنت أظنها من نسج الخيال وضروب المحال. من نسج الخيال. قال: كنت أظنها من نسج الخيال وضروب المحال وواردات التاريخ التي تحكى ولا يعول عليها، أو أنها من باب التنكيت على قوم والحط من آخرين كما في كائنة البغاددة مع الباورد وما بعدها. وعلى أي حال فتلك أمة قد خلت وبأعمالها ارتهنت، لكن ونحن في الوقت الذي نعايش فيه علوم الاستمتاع بالخلاق من الطبيعيات والمعدنيات والكيمياء وغيرها، وانصراف الناس إليها كالعنق الواحد، اندلعت قضية التعالم في الوجود لا سيما في صفوف المسلمين، وهي رمز للعدول عن الصراط المستقيم وأضواء التنزيل ووسيلة القول على الله العزيز الحكيم. فتجسدت أمامنا أدلة مادية قامت في ساحة المعاصرات على ما ذر قرنه من الخوض في الشريعة بالباطل، وما تولد عنه من فتن تغلي مراجلها على أنقاض ظهور الركالة لذهاب العلماء وقعود المتأهلين عن التحمل والبلاغ وتولي ألسنتهم وأقلامهم يوم الزحف على كرامته. فتبدت من وراء أولاء أمور دوابية وصدود عن منهاج النبوة والصديقية، إذ درجوا في الطرق الجائرة وتصيدوا من الرخص كل طريفة وتالدة ونشروها بلسان الشريعة الخالدة. وتبنى آخرون النظرة التبريرية لإدباب ما جرى بين الأمة من فساد واختلال وبدع وضلال، وهذا في أصله من اتباع الهوى، وهو من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال. فانظر كيف يدب هذا البلاء العظيم إلى من يشار إليهم بالعلم والدين، إذ ينصرف المنصرف ثم يطلب من العلماء المخرج لها وتخرجها باسم الشرع، وقد أشار إلى هذه اللفتة النفيسة الشاطبي رحمه الله تعالى في أوائل الباب الرابع من الاعتصام، فلينظر هناك. هنا يبين المصنف أنه في هذا العصر أشار إلى قصة أوردها سابقا وهي قصة الخنفشار أو الخنفشار، في قصة ذلكم الرجل المتعالم الذي ظن أوهم طلابه أنه لا يعجزه شيء ويتحداهم، حتى إنهم جمعوا له هذه الحروف وقال هي الخنفشار، وهو نبات ينبت في اليمن إذا أكلته الإبل عقد حليبها ولبنها، واستشهد لذلك أو على ذلك ببيت انتحله واخترعه: لقد عقدت محبتها بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. فهو الشيخ رحمه الله يقول الخنفشاريون كثر حتى في هذا الزمان، وهم الذين يقولون يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وهم الذين يكثرون من الأقاويل الباطلة الفاسدة إما بقصد تتبع الرخص وترك العزائم، وإما بقصد تبرير ما قد يوجد من أخطاء أو من أمور للحزبيين والمبتدعة، وكلا الأمرين شر عريض وفساد كبير وخطر عظيم على الناس عامة وعلى طلاب العلم خاصة. فالصنف الأول الذين يتتبعون الرخص من أجل أن يحمدهم الناس ومن أجل أن يمدحهم الناس ومن أجل أن يقال إن فلان يسهل على الناس، فلان لا يعقد الدين كما يقول بعضهم وفلان معقد، يعني الذي يقف عند النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، يرى العامة أو بعض العامة أنه ماذا؟ معقد، وأنه يصعب الدين على الناس، وأنه يعني لا بد أن يسهل ولو على حساب ترك ماذا؟ قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر في غاية الخطورة، وأظن أني قد ضربت لكم مثالا فيما يسمى بالأحوال الشخصية في بعض البلاد الإسلامية التي أعرض مشرعوها عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بالقوانين الوضعية، فإنهم بالنسبة للأحوال الشخصية وهي الوحيدة التي بقيت يدعون أنها وفق الشريعة، عمدوا إلى أي رخصة في أي مذهب فدونوه في هذا القانون حتى ولو كان من على حساب رد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، بل ربما أخذوا بقول مذهب هم يخالفونه ويكرهون أصحابه لكنهم وجدوا فيه ماذا؟ رخصة معينة فأخذوا بها و يعني جعلوها مسلمة، لا لأنها موافقة للدليل وإنما لكونها توافق أهواءهم وتوافق مذهبهم الذي هو تتبع ماذا؟ تتبع الرخص. فاحذروا من هذا. في يوم من الأيام اتصلت بامرأة وقالت: لماذا لا تسهلون الدين مثل فلان؟ وسمت بعض أرباب الفضائيات: لماذا لا تسهلون الدين؟ أنتم تصعبون الدين، فلما لا تسهلون الدين مثل فلان الذي ييسر على الناس ويعني يبين لهم سهولة الدين؟ نعم، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، قال صلى الله عليه وسلم: فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، فسددوا وقاربوا يعني اتبعوا الدليل، واستعينوا بالغدوة والروحة أي بالعمل في الغدو والآصال، في الغدو آخر أول النهار والآصال آخر النهار، لكن هؤلاء يعمدون إلى الرخص لا ينظرون إلى دليل ولا إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يسهل الدين وإلى من يرجع في التسهيل أو التصعيب على حد زعمهم؟ لا يجوز لعالم أو طالب علم أو مدع أن يسهل ولا أن يصعب بمجرد ماذا؟ الرأي. وقد ذكرت لكم بالأمس قول أبي بكر رضي الله عنه عندما سئل عن الأب في قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. فانظر إلى تورع الصحابة رضوان الله عليهم عن الفتوى وعن إصدار الفتاوى التي يتعجل فيها أصحابها فيضلون الناس باسم تتبع الرخص. لو تتبعنا الرخص في الصلاة لخرجنا بدون صلاة، ولو تتبعنا الرخص في الصوم لخرجنا بدون صوم، ولو تتبعنا الرخص في الحج لخرجنا بدون حج، ولو تتبعنا الرخص في البيوع لارتكبنا أبشع أنواع البيوع وهو الربا التي أفتى بعض المعاصرين ب وهو الربا الذي أفتى بعض المعاصرين بماذا؟ بحله وبجوازه والعياذ بالله. فتتبع الرخص يسميه العلماء ماذا؟ زندقة. زندقة. نعم إن الله يحب أن تؤتى رخصه في ما دل عليه ماذا؟ الدليل. لا تشدد على نفسك وأنت لك رخصة ثابتة من الله من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أن تتبع شواذ المذاهب وتسميها رخصة فهذا والعياذ بالله يعني شيء خطير جدا، شيء في غاية الخطورة. ذات مرة الزمخشري يتهك وهو معتزل معروف يتهكم بمذاهب أهل السنة والأسف، ولا سيما من وجد منهم من الفقهاء المتعصبين، فمثل بصلاة خرج منها بدون صلاة. أولا لم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأ بعض آيات باللغة الفارسية، ثم نقر صلاته كما ينقر الغراب الحب، ثم ترك بعض الواجبات وبعض الأركان ولم يطمئن في صلاته، ثم أنهى صلاته بأن أحدث ونقض وضوءه، لأنه يوجد في بعض المذاهب المتأخرة من يرون جواز إنهاء الصلاة ولو بنقض الوضوء والعياذ بالله. نحن لسنا مع هذا المعتزلي في تهكمه بأهل السنة، لكن أقولها بكل صراحة إن الذين يتتبعون الرخص قد يقعون في مثل هذا الذي ذكره من الزمخشري المعتزلي، قد يقعون في ذلك. أحدهم قبل بضع سنوات وهو ممن يدعون العلم ويتبجح ويخبر بذلك وقد أخبرني أنا بهذا، يقول إنه في يوم عرفة عزم هو وزوجته على الحج، ثم يقول أعطينا الأولاد حبوب منومة فنوموهم وتركوهم في البيت الأولاد صغار، وركب هو وزوجته الطائرة ونزلوا في مطار جدة وأخذوا سيارة وجاءوا بعد منتصف الليل أو منتصف الليل إلى عرفة ووقفوا بها قليلا، ثم مروا بالمزدلفة ورموا جمرة العقبة، كل ذلك قبل منتصف الليل، ثم مروا بالبيت وطافوا وسعوا ولم يصلوا الفجر إلا في المدينة. ما شاء الله، هذا حج سريع، حج سبيشل، ها؟ يعني حج خلاص 6 ساعات كلها أو 7 ساعات حج وعاد وعيد مع عياله، فمثل هذا لعب بدين الله عز وجل. يعني مثل هذا العمل لعب بدين الله، لا وكل على الجمرات ووكل على أشياء كثيرة وترك. يعني شوف ماذا ترك من الحج، ما بقي شيء. قال أحد مشايخنا حفظه الله، قال هذا يلعب، هذا ما حج، هذا حج ليلعب. فتتبع الرخص أمر خطير جدا. هذا هو الشق الأول الذي حذر منه الشيخ رحمه الله، تتبع ماذا؟ الرخص، وهو أمر في غاية الخطورة. عليك بالدليل يا عبد الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، أن العلم هو ما دل عليه الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن تجد بعض الناس يتشدقون في الصحف وفي بعض وسائل الإعلام ويهولون المسألة من أجل أن يردوا آية أو ماذا أو حديثا، أو يؤولوا آية أو حديثا، فيتكلفون من أجل رد النص وتتبع الرخص. وهذا من أنواع التعالم الذي حذر منه الشيخ رحمه الله. الصنف الثاني الذين يبررون لأهل البدع مخالفاتهم ويدافعون عنهم، وهو ما يسمى بالتبرير، مثل الذين يملون على الناس أفكارهم التكفيرية ويبدأون بالتنفير ثم ماذا التدمير والتفجير ثم بعد ذلك بالتبرير. كيف؟ وهذه أشياء مرت بنا ونحن صغار من قبل بعض التكفيريين الذين يكفرون المسلمين بغير حق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فكانوا يخرجون بنا مستغفلين البعض ومستغلين جهل البعض إلى الخلوات والفلوات. ومن علامات هؤلاء دائما أنهم يتخفون بدينهم ولا يظهرونه للناس، ونحن ديننا دين معلن ما فيه خفاء، ليس عندنا دين يدار في الكهوف أو يدار في الأودية والوهاد والجبال والشجر. الدين معلن، الدين دين واضح كالشمس في رائعة النهار. ولذلك يروى عن سفيان أظنه ابن عيينة أنه قال: إذا رأيت الناس يتخفون بدينهم عن العامة فاعلم أنهم على تأسيس ماذا؟ ضلالة، يعني على بدعة. الذين يندسون بدينهم ويتخفون به عن الناس إما عبر مواقع النت ولا يظهرون أسماءهم، أو يتكلمون بأسماء مستعارة، أو يأتون بأتباعهم في الأماكن الغامضة والتي لا يراهم فيها أحد، وكأنهم في عصر لا يمكن للمرء أن يعلن فيه شعائر دينه والعياذ بالله. هذا أمر خطير، وقد بدأوا بالتنفير، يعني التنفير من العلماء والتنفير من ولاة الأمر. فمن علامات المبتدعة دائما الوقيعة في العلماء وفي ولاة الأمور، هذه من علامات المبتدعة الواضحة، خلافا لمنهج أهل السنة الذين يوالون علماء المسلمين العلماء الكبار الذين يتحرون السنة ويدعون إليها ويثنون عليهم ويعني يأخذون العلم عنهم، ثم انتقلوا من التنفير إلى التكفير. إلى التكفير، تكفير المسلمين بغير حق، ثم انتقلوا من التكفير إلى التفجير والتدمير في بلاد المسلمين، يأخذون فتاواهم عن الأغمار والأغرار الموجودين في الساحة أو المندسين في عبر مواقع النت، أو الذين يتخفون بدينهم ولا يعلنونه فيضلون ويضلون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وكما سمعنا في الحديث بالأمس: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما ينتزعه وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وإيش وأضلوا. ثم من المتعالمين من يبرر لهم ذلك، يبرر لهم التكفير والتفجير والتدمير، وهما يسمى بالتبرير، يعذرون لأن الناس أوضاع المسلمين كيت وكيت، فعليك أن تفعل ما شئت يعني من أجل الوصول إلى هدفك، وهي تطبيق نظرية ميكافيلي الشيوعي المادي الذي عنده الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة، والعياذ بالله. فيعني يصلون إلى أهدافهم ولو بماذا؟ ولو بارتكاب المحرمات، ولو بترك الصلوات، ترك صلاة الجماعة، ولو بلبس ملابس النساء يتخفون عن العامة فيلبسون ملابس النساء من أجل تنفيذ أهداف خطيرة، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. والذي عليه السلف أن الوسيلة تأخذ حكم الغاية، فإذا كانت الغاية حميدة أو محمودة فلا بد أن تكون الوسيلة ماذا؟ كذلك. فالذين يبررون الآن للمبتدعة، مثلا نأتي إلى أولئك الذين يقيمون الأعياد البدعية من الموالد، يقولون هذا قصدهم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبتدع في دينه أم في تطبيق سنته؟ هيا يا إخوتي، الآن نسأل، أطرح هذا السؤال: هل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نحبه أكثر من محبة أنفسنا، هل تعظيمه باختراع بدع في الدين من أجل تعظيمه أم باتباع سنته صلى الله عليه وسلم؟ اتباع السنة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما أن نخترع في الدين ما ليس منه وندعي أننا بذلك نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كما يقول الشاعر: وداوني بالتي كانت هي الداء. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يفعل ذلك تحت أي ذريعة، لا يجوز التبرير. طيب، قال بعض القدامى الوضعين في الحديث، قالوا: نحن نكذب له، نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ندعو إلى سنته، ومن أجل أن نربط الناس بالقرآن. قال أحد الوضعين: إنه وضع 100,000 حديث في فضائل سور القرآن سورة سورة. فلما قيل له: لماذا تضع هذه الأحاديث؟ قال: رأيت الناس قد أقبلوا على سيرة ابن إسحاق وعلى فتاوى ابن عيينة ونحو ذلك، فأردت أن أحملهم على ماذا؟ على القرآن. يعني الغاية بالرسل، يكذب من أجل أن يصل إلى هدفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. فكيف يليق بالمسلم أن يكذب من أجل ترويج بضاعته أو من أجل الدعاية لمنهجه؟ فالأمر يعني جد خطير. بعضهم الآن يقول: نحن نمارس بعض الطقوس مع المبتدعة من أجل أن ندعوهم إلى الإسلام أو إلى السنة. كيف يعني؟ يجلس على مائدة الخمر من أجل أن يدعو السكارى، يجلس على يمارس معهم بعض الطقوس البدعية والحفلات البدعية والأعياد الجاهلية من أجل أن يدعوهم ويصل قلوبهم. نعم يا عبد الله، لو أنك قلت أنا أذهب إلى ذلك المكان وأدعو الناس وأمضي، لا أختلط معهم في بدعهم ولا أمارس شيئا من الطقوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور معاقل المشركين لكن ما كان يمارس معهم تلك الطقوس، بل إنه لو أراد أن يفعل ذلك لقبل عرض قريش عندما عرضت عليه أن يجعلوه ملكا عليهم مقابل أن يتنازل عن دينه. لما لم يقول أنا أأخذ الملك الآن ثم أدعوهم بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى دين الله الحق. لم يفعل ذلك، قالوا نزوجك ما شئت من نسائنا ونعطيك الذي تريده نعطيك إياه، لكن تترك لنا معبوداتنا وأصنامنا. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض. لما لم يقبل العرض مقابل ثم إذا تمكن منهم ينشر الدين؟ لأن هذا مسلك فاسد، هذا مسلك فاسد. مثل أولئك الذين يفجرون أنفسهم من أجل النكاية بالعدو، وهم أول من يقتلون من؟ أنفسهم. هذا ليس من دين الله. وربما استدل بعضهم بفعل القعقاع رضي الله عنه ومن معه في وقعة اليمامة عندما نصبوا الحبال وقفزوا على السور وقاتلوا حتى فتحوا ماذا؟ الحديقة، حديقة الموت التي كانوا يسمونها حديقة الرحمن. أنا أسأل، هل هؤلاء قتلوا أنفسهم؟ من استشهد منهم قتل نفسه أم قتله العدو؟ ها؟ أجيبوا، قتله العدو ولم يقتل نفسه، علما بأن أكثرهم نجا وفتحوا ماذا؟ الحديقة. وليس في قفزهم سور مسيلمة الكذاب أي دليل على جواز الانتحار وهو أن تحزب نفسك بحزام الناسف من أجل أن تفجر في المكان الفلاني، أبدا. هذا ليس بجهاد أبدا، هذا يخدم العدو أكثر، وليس من دين الله في شيء. ما الدليل عليه؟ إن استدلوا بقضية القعقاع ومن معه من الفتية فهذه كما سمعتم قفزوا وفتحوا الحصن. نعم صحيح منهم من استشهد، لكن استشهد بيد العدو لا بيده هو. أما الذي يحزم نفسه فإنه ماذا؟ يقتل نفسه. وتعلمون الأحاديث الواردة في حكم قتل النفس، فاحذروا من هذا المسلك. فالتبرير لا يجوز بحال من الأحوال، الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا يا عبد الله، الغاية لا تبرر الوسيلة، إنما إن كانت الغاية طيبة فلا بد أن تكون الوسيلة طيبة. يعني الآن لما أجي أدعو ناس، أجي أشرب معهم الخمر من أجل أن أدعوهم، ها؟ هل هذا يجوز؟ لما أجد ناس مثلا عندهم بدعة يرقصون ويطبلون ويغنون، أجي أرقص معهم حتى أدعوهم؟ لا، هذا ليس بصحيح، ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. لما أريد الجهاد في سبيل الله أجي وأذهب بدون إذن والدي، أو أذهب تحت رايات البدع والخرافات وتحت الرايات الصوفية والبدعية من أجل أن يسموني مجاهد، هل هذا يجوز؟ لا والله أبدا. هل من أجل أن أقتل عدوا أضحي بالمسلمين قبل ذلك وأفجر في بلاد المسلمين من أجل أن أصل إلى هدفي؟ هذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لا شك ما قلت لكم غير مرة أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، ووالله نتمنى أن نموت في سبيل الله. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له الأمران، ونحن ندعو بدعاء عمر ونتمنى الشهادة في سبيل الله، لكن على طريق على هدي ماذا؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بطريق الافتيات على ولي الأمر أو الذهاب بدون إذن الوالدين أو القتال تحت الرايات الجاهلية البدعية والشركية. فإن ضوابط الجهاد قد ذكرناها لكم أكثر من مرة: أولا الإخلاص لله وحده، وثانيا وجود الشوكة والمنعة للمسلمين، وثالثا أن يكون ذلك بإذن ولي الأمر لأنه الذي يقدر المصالح والمفاسد، رابعا إذن الوالدين، خامسا أن لا يكون بين من تقاتلهم وبين المسلمين معاهدة أو عهد فإنه لا ينقض، وسادسا أن يغلب على الظن انتصار المسلمين ولا يترتب على ذلك ماذا؟ مفسدة. فهذه ضوابط الجهاد التي تستقرأ من تفهم وتستنبط من خلال استقرائنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نخلص من هذا إلى تلخيص كلام الشيخ رحمه الله تعالى في أن التعالم لا يجوز سواء قصدت به ماذا؟ الدعاية أو تتبع الرخص، أو قصدت به ماذا؟ تبرير فعل المبتدعة من أجل أن تتزلف إليهم. حتى ولو قصدت الدعوة إلى الله فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. وإلى درس الغد إن شاء الله في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري بعد صلاة المغرب في الكرسي الآخر. إلى ذلك الوقت استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهناك بعض الدقائق ريثما يحين وقت الصلاة لبعض الأسئلة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم عن صلاة الضحى. نعم. ولم يثبت أنها تسمى صلاة الإشراق، اسمها صلاة الضحى، من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى قبيل أذان الظهر بنحو 10 دقائق. نعم تفضل. أحسن الله إليكم وإليكم. المناسبة الشاطبي رحمه الله صاحب كتاب الاعتصام وصاحب كتاب الموافقات، نعم، هذا أبي إسحاق الشاطبي اللخمي، متوفى 90 و700 للهجرة، القرن الثامن. أحسنت. نعم. أما الشاطبي إمام صاحب القراءات رحمه الله صاحب الشاطبية، أيوه، فقد توفى أبي القاسم رعيني، متوفى 590 و500 للهجرة. الشاطبي صاحب القراءات 90 و500 للهجرة، وصاحب الاعتصام والموافقات سنة 90 و800 بينهما نحو 700 بينهما نحو 200 سنة. جزاك الله خيرا هذه الفائدة. نعم. والأخ جزاه الله خير ذكرني الكذاب الذي وضع حديث أو حافظ. أحسنت. أيوة، هو غياث بن إبراهيم اللخمي. غياث بن إبراهيم اللخمي، وكنت قد وهمت وقلت إنه نوح بن أبي مريم، والصواب أنه غياث ابن إبراهيم اللخمي أو اللخمي من بني لخم. هذا هو الذي يعني وضع قضية الحديث الحمام. ها؟ نعم. الذي قال للمهدي يعني إن لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، فهو أدرج في الحديث كلمة جناح تزلفا للخليفة ولكن الخليفة كان يعلم الحديث فأمر بذبح الحمام وإطعامه للناس، وقال أنا الذي حملته على ذلك هو غياث بن إبراهيم اللخمي. ابن إبراهيم اللخمي وليس نوح ابن أبي مريم كما وهمت في درس سابق. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، الأسئلة ماتعة ما شاء الله. يقول السائل الكريم: هل يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه من صلى في المسجد النبوي 40 صلاة كتب له إلى آخر الحديث؟ نعم نعم. هذا الحديث يا إخوتاه له رواية صحيحة بلفظ آخر غير هذا اللفظ، وهو من صلى في مسجد ولم يقل في مسجدي 40 صلاة لم تفته ماذا؟ تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح، أو بهذا المعنى صحيح. وأما الحديث الذي فيه أن من صلى في مسجدي 40 صلاة، لاحظ هناك 40 يوما، عرفت الحديث الصحيح من صلى إيش 40 يوما. أما الحديث الذي لفظه من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، فهذا حديث ضعيف، فيه نبيط ابن عمرو مجهول لا يحتج بحديثه، مجهول لا يحتج بحديثه. وقد تكلم أهل العلم على ضعف هذا الحديث، فاعملوا بالحديث الأول واضب في أي مسجد، ولا سيما في هذا المسجد الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه. جرب 40 يوما لا تفوتك تكبيرة الإحرام، فإنك ستنال هذا الأجر العظيم عند الله تعالى إن شاء الله. نعم. يقول بأنه رزق بنتا، رزق بنتا، يقول فهل يجوز تسميتها بملك؟ أولا فماذا يعمل؟ نعم. وإن كان الجواب لا فماذا يفعل من سمى مقدما بنته بملك؟ أولا نسأل الله أن يبارك لك فيها، وأن يجعلها قرة عين، وأن يصلحها، وأن يجعلها من أهل كتاب، من حفظة كتاب الله الكريم، وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يرزقك الإحسان إليها حتى تزوجها بكفئها. وثانيا هذه التسمية لا تجوز، فيها تزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم غير ما هو أقل من هذا، فإن زينب رضي الله عنها أم المؤمنين كان اسمها القديم ماذا؟ برة، برة. الناس الآن يسمون أبرار، وأرى أن في الأمرين غلو، فالرسول غير برة، فمن باب أولى أن نغير ماذا؟ أبرار. هذا الذي يدل عليه الحديث، فالنبي غيرها صلى الله عليه وسلم إلى زينب. وتسمية ملك أو ملاك للبنات لا أرى ذلك، بل فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء فيه شيء من المبالغة ينبغي تغييره. وأما تقول ماذا يفعل الذي فعل ذلك وتقادم العهد، أقول الأمر سهل، اذهب إلى الأحوال المدنية وغيره، سمها فاطمة، سمها زينب، سمها هندا، سمها يعني حفصة، سمي عائشة، يعني الأسماء كثيرة ولله الحمد والمنة. نعم. يقول في بلدي قبل خطبة الجمعة يقوم الإمام بإلقاء درس على الكرسي، قل فهل هذا مشروع؟ والله لا أرى أن هذا مشروع بالطريقة التي يفعلها كثير من الناس، حيث يعقد حلقا طويلة قبل صلاة الجمعة إلى الأذان. ولكن قد يقال إذا كان يخشى أن ينفض الناس وهم لا يحسنون، في خصوصا من لا يحسن العربية، فيلخص لهم الخطبة قبيل الصلاة، أرى أن بعض علمائنا رخص بذلك، لأنه ليس المقصود التحلق المنهي عنه، وإنما المقصود بيان خلاصة الخطبة، مع أن الصحيح جواز الخطبة حتى بغير اللغة العربية، لكن بعض أصحاب المذاهب يشددون في هذا فيمنعون خطبة الجمعة بغير العربية، والصواب جواز ذلك ولو بغير اللغة العربية، ما النصوص تريدها ثم تترجم معناها من الكتاب والسنة. نعم. يقول: من مات وهو لا يصلي ويسب الله تعالى والعياذ بالله، يقول هل يصلى عليه؟ لا يصلى عليه، لأن من سب الله ورسوله فهو كافر، ليس بمسلم يا أخي الكريم. ثم نحن لا نتكلم عن خاتمته، لا ندري عنه، لكن ما دام مات على هذا الحال الذي نعلمه منه فلا يصلى عليه، وتارك الصلاة أيضا الصحيح أنه كافر، ولو كان تركه لها تهاونا، فالصحيح أنه كافر، الأدلة واضحة في ذلك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عبد الله بن مسعود، كانوا يعني الصحابة، يقول عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة، تركه كفر سوى الصلاة. فالصحيح أن تارك الصلاة كافر أيضا، ولبعض العلماء أقوال أخرى أنه لا يكفر وإنما هو عاصي، لكن هذا الذي تدل عليه الأدلة من القرآن والسنة. أحسن الله إليكم. يقول: تزوجت زواجا عرفيا وبعد مدة طلقت، لكن بعد طلاقي يقول بأنه تم الجماع، فهل جماعه يعتبر رجعيا والزوجة زوجة؟ أنا لا أدري عن مقصود السائل بالزواج العرفي، لأن الزواج العرفي في بعض البلاد هو الذي لا ولي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإذا كان هذا بدون ولي فعليك أن تجدد العقد من جديد وتتوب إلى الله عز وجل مما بدر منك، لأن العقد الصحيح أنه غير صحيح في مثل هذه الحالة. نعم. يقول بعد السلام: جزاه الله خير، خيرا، لماذا لا يشرح علماء الحرمين الشريفين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون سمته في هذا الشهر الكريم بدل التعالم ونحوه؟ أي شهر؟ ربيع الأول. السيرة النبوية الحمد لله شرحت كثيرا، ويعني كثير من أهل العلم شرحوها في هذا الشهر وفي غيره، ولم يقيدوا شرح السيرة بشهر معين، فقد شرحت السيرة، شرح الرحيق المختوم في السيرة، وهناك من شرح سيرة ابن هشام من أهل العلم، وشرحت السيرة في كتب السنن، في صحيح الإمام البخاري شرحها شيخنا الشيخ عبد المحسن وغيره. يعني السيرة بل إن الحديث عن التعالم هو بعينه دعوة إلى لزوم سيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تربط السيرة بشهر معين فهذا لا دليل عليه، وفقني الله وإياك. يعني أنت قد سمعت الأدلة من أهمية لزوم السنة، نسأل الله أن يوفقنا وإياك للزوم السنة، وأن يبصرنا وإياك في ديننا، وأن يفتح قلوبنا وقلوبكم للخير وللهدى ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف وفقك الله أن قصدك الحق، لكن المهم أن تتحرى ماذا؟ السنة. أن تتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتجتهد في ذلك كل الاجتهاد بالعمل بالأحاديث الصحيحة. ولم يثبت أن السيرة تربط بشهر معين، وللمعلومية نحن الآن في ربيع الثاني، لكن مهما كان سواء في ربيع الثاني أو في ربيع الأول فإن السيرة ينبغي أن نعيشها كل لحظة من لحظات حياتنا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. هذا هو المطلوب، وفقني الله وإياك يا أخي الكريم. وأنت تنشد الحق وتريد الحق وتحب السنة وتحب صاحب السنة، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحبتك له التي يجب أن تكون فوق محبة النفس تقتضي أن تعيش سيرته منذ أن تبلغ سن التكليف وإلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم الثبات على الحق، كما أسأله تبارك وتعالى. آخر بقي واحد، يقولون طولنا على الإخوان. صغير طيب، يسأل وفق الله معتمر، يقول هل يجوز لي أن أعاشر زوجتي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاك الله خير، هذا شأنك وحلالك، فأتي منها ما أحل الله لك إلى أن تقول لبيك اللهم عمره، وفقك الله وإياها وجميع المسلمين. فإذا قلت لبيك اللهم عمره لا تعاشرها حتى تطوف وتسعى وتقصر، فإذا أكملت عمرتك فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن فعلا هذا قد يتحرج بعض الناس من ائتيان أهله في المدينة، هذا لا شيء فيه أبدا. المحظور أن تأتي أهلك في حال ماذا؟ الإحرام فقط، وفي حال الحيض. في حال الإحرام لا يجوز لك أن يعني يفسد العمرة، إذا واقع أو جامع وهو محرم بطلت عمرته، وعليه ذبيحة، وعليه إتمام هذه العمرة الفاسدة، وعليه قضاء عمرة أخرى، وعليه قضاء عمرة أخرى. وإذا كان في الحج وكان قبل يومه قبل أن يرمي جمرة العقبة بطل وحصل منه الجماع بطل حجه، وعليه ذبح بدنه، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه أن يحج من العام القادم قضاء. أما في المدينة فلك أن تأتي ما أحل الله لك. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.